قادسیہ قادسیہ الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم أخلاق غلبت على المجتمع، الأثرة واللامبالاة، لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. عباد الله، اتقوا الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الخيرية التي بعثت بها الأمة لتحتم عليها في أن تكون في مقدمة الأمم أخلاقيا، بل لتكون قائدة في المثل البشرية الفطرية السليمة. فإن الله تعالى لم يقل عبثا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية، ولم يقل سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هكذا من غير مدلول. لا، أبدا. سبحانه جل وعلا هو أصدق القائلين وأحكمهم، ولكن هذا هو قدرنا أيها المسلمون، أن يخرجنا الله تعالى للناس لنكون مثالا يحتذى بصرف النظر عما وصل إليه بنا الحال اليوم. ففي يوم كان الآلاف بل مئات الآلاف في شرق آسيا يدخلون في الإسلام بفضل أخلاق بعض تجار المسلمين وعدالتهم وسماحتهم، وبفضل المثل الإسلامية التي كانوا يحملونها معهم ويمارسونها بشكل عملي، فبهروا بها أولئك الناس، فلم يتمالكوا أنفسهم إلا أن دخلوا في دين الله باختيارهم دون عناء. ومن هذا المنطلق سنتناول في هذه الخطبة إن شاء الله من الملاحظات ما قد يكون مسارا للاستغراب والتحفظ عند البعض في أن تكون خطبة الجمعة وسيلة مناسبة لطرح مثل هذه الملاحظات، ولكني إذ لا أكاد أرى للوسائل الأخرى من لوحات إرشادية وبرامج إذاعية وتلفزيونية أثرا محسوسا وقويا على تحسن الوضع القائم والذي يندرج ضمن مجموعة الأخلاق التي ينبغي أن يبتعد عنها كل مسلم، ليس لأنها غير حضارية فحسب، بل لأنها قبل ذلك غير إسلامية. لا أجد حرجا على الإطلاق في التذكير بضرورة الحذر من هذه الأخلاق. أيها الإخوة، قبل أن أتناول تفاصيل هذه المظاهر الخاطئة التي تدل على النقص في جانب الأخلاق الإنسانية السليمة، ذلك النقص الذي تعاني منه مجتمعاتنا الإسلامية اليوم إلا من رحم الله، ربما أذكر ببعض أصول الخلل والتي منها ومن خلالها نتطرق إلى تفاصيل تلك المظاهر. فالمظاهر إنما هي آثار وأعراض، إنما هي آثار وأعراض لذلك الخلل. فمن أصول الخلل الأثرة، ومعنى الأثرة الاستبداد بالشيء، واستأثر بالشيء على غيره أي خص به نفسه واستبد به. والأثرة تدل على حب الذات، وتدل على اللم والجمع للنفس دون اعتبار للآخرين، ودون أدنى تفكير في احتياجهم أو احتياجاتهم، أو أثر ذلك الاستحواذ والاستبداد بالشيء عليهم. وللأثرة علاقة بالحسد، فالحسود لا يحب للناس الخير ويتمنى زواله عنهم، والمستأثر يحجز الخير عن الناس ويخص به نفسه وأتباعه القريبين منه، ولو كان في ذلك بخس لحقوق الآخرين وظلم وحيد، فشابه الحسود. والأثرة من الصفات الأخلاقية التي يتميز بها المنافقون واليهود قبحهم الله. قال الله تعالى في المنافقين: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. فالشح بالخير والاستثار به ومنعه من الناس مهما كان السبب هو نوع من أنواع الأثرة. وقال الله تعالى في اليهود والمشركين: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما المؤمنون فهم على النقيض من ذلك تماما. المؤمنون هم أهل الإيثار، هم أهل العطاء والجود، هم أهل العدل والإنصاف. قال الله تعالى فيهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال فيهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالأثرة خلق دنيء، ربما حبس صاحب هذا الخلق الخير لخاصة نفسه أو لمن حوله من الأبناء والبنات والقريبين مع إمكانية نفع الغير دون نقص في ذلك الخير، لكن لا، لا، نفسه الشحيحة لا تقبل بالخير سوى لنفسه وخاصة معارفه. وهذه الدناءة قد لا تكون مقصودة بعينها، ولكن هي النفس إذا تطبعت بهذا الطبع الرديء. ما هي مظاهر هذه الأثرة؟ هناك مظاهر عديدة، أذكر منها على سبيل المثال في مجال آداب قيادة السيارة، أذكر منها احتجاز الصف الأيمن عند إشارة الحمراء أمام من يريدون الانعطاف إلى اليمين وحبسهم معه انتظار الضوء الأخضر، فتجد هذا المستأثر يمنع أفواجا من الناس من المشغولين والمضطرين من أن يستأنفوا سيرهم بلا أدنى اهتمام ولا أدنى مبالاة. لماذا؟ لأنه لا يقبل إلا أن يكون أول الصف، ولو على حساب تعطيل الآخرين وأذيتهم وإرهاق أعصابهم. فهذا مظهر دنيء من مظاهر الأثرة التي يبغضها الإسلام، وهو أيضا مظهر غير حضاري يدل على همجية متخلفة تمجها الأخلاق الفاضلة. لقد أصبحت مثل هذه المظاهر المتكررة مسار ضحك وسخرية كل وافد لم يعتد على مثلها في بلده. وبقدر ما نلوم أصحاب هذا السلوك السيء لا نلغي الأسباب الفنية والإدارية التي تثير في بعض الناس روح المخالفة والسلوك الخاطئ، ككثرة الإشارات في الشوارع الحيوية دون مراعاة برمجة الإشارات كما هو الحال في البلاد المتقدمة في هذا المجال، بحيث تتيح للسائق استمرارية سيره إلى أقصى حد ممكن، فلا يضطر إلى أن يقف عند كل إشارة المدة كاملة. فهذا وضع لا يطيقه كثير من الناس، كلما وصل عند كل إشارة وقف ينتظر. هذا الوضع المرهق للأعصاب يدفع بعضهم بعد أن يطفح كيله من كثرة مرات الوقوف عند كل إشارة في الطريق الواحد إلى قطع الإشارة، لا سيما إذا كان أمامه موعد يخشى فواته أو كان الجو حارا وسط الظهيرة، وبالتالي يقع ما لا تحمد عقباه. فلكي نكون عدولا في أحكامنا لا بد أن ننظر إلى الأمر من جميع أبعاده. فالإنسان ليس آلة مصمتة، لا، الإنسان كتلة مشاعر وأحاسيس، يضجر ويغضب ويتعب، ووراءه متطلبات وعنده ارتباطات ومستلزمات عائلية وشخصية، فلا بد أن نراعي ذلك فيه. ونحن نظن في المسؤولين الخير إن شاء الله، لا سيما مع الحملة المرورية القادمة، وفقهم الله تعالى إلى الخير والسداد، لأن القضية عندهم إن شاء الله ليست مجرد تصيد للوقوف المزدوج من أجل استهلاك دفتر المخالفات، لا، وليست القضية حل المشكلة، مشكلة الحوادث داخل المدينة بإغلاق فتحات الطرق عند التقاطعات لحمل الناس على الاتجاه إلى إشارة المرور، وبالتالي تشكيل طوابير من السيارات والازدحام الممل أمام تلك الإشارات. القضية أكبر من ذلك كله، القضية تستدعي جهدا جبارا وجادا لتأسيس ثقافة مرورية حضارية تطبيقية مستمرة. أول من يلتزم بها هم أفراد الجهاز المروري أولا، أنفسهم، بحيث يكونون قدوات يرشدون الناس إلى آداب القيادة السليمة بسلوكهم الذاتي. يسند ذلك ولا بد بيئة سليمة للطرق وأدواتها المرورية داخل وخارج المدينة تعين الناس على التزام النظام. أيها الإخوة، بعض الناس يتساءلون لماذا لا نكون مثل الغربيين في التزامهم واحترامهم للنظام، لماذا؟ فأقول لهم: لا تظنوا أن المجتمع الغربي التزم النظام فطريا هكذا خلقة، لا، ثم لا، إنه النظام عندهم أولا والنظام آخرا، إنها المتابعة الدؤوب المستمرة، إنها المتابعة القائمة على أسس عادلة في إعطاء كل ذي حق حقه من خلال مراعاة ظروفه الثقافية والمادية ومراعاة مدى استيعابه للنظام ودرايته به، لأن القضية عندهم ليست تتبع للأخطاء والمخالفات ثم إنزال العقوبات بأصحابها بحرفية جامدة لا تقبل المرونة ولا تفرق بين المواقف، بقدر ما هي إصلاح وتثقيف وعناية ورعاية. إن الإنسان لا يخجل من نفسه إذا ارتكب المخالفة ويفكر جادا بأن لا يعود إليها مرة أخرى. لماذا؟ لأنه يرى من أخلاق رجل المرور وطريقة تعامله معه شيئا عجيبا، لأنه يحس أن رجل المرور فعلا يشفق على سلامته ويحرص على مصلحته ويعامله باحترام، ولكنه احترام مصحوب بحزم لا رخاوة فيه. هذا هو الوضع في المجتمع الغربي، وهو وضع لم يتكون بين عشية وضحاها، بل احتاج إلى زمن طويل حتى انتظم بالشكل شبه المثالي الذي نراه اليوم. لقد تدرب الناس على النظام بعد أن أحبوه، لأنه يسري على الجميع بلا استثناء. لقد تدربوا عليه لأنه دائما هناك يتابع ويراقب ويصلح ويثيب ويعاقب. لقد شعروا أنه نظام عادل منصف كما هو نظام قوي محكم، فتعاهدوا تدريب أولادهم عليه منذ نعومة أظفارهم، إذ أنه نظام واضح لا غموض فيه ومتاح لعامة الناس ويسهل الوصول إلى تفاصيل لوائحه في كل مكان. إنهم أدركوا بعقولهم جيدا ومن خلال تجاربهم التاريخية الطويلة أنه بلا نظام تضيع الحقوق كما كانت عندهم ضائعة يوما من الأيام. لقد أدركوا أنه بلا نظام تحل الفوضى المخيفة، ومجتمعهم المتوحش لا تناسبه الفوضى أبدا. ولذلك أصبح النظام عندهم أي نظام كان يحيطه شيء من القداسة، النظام شبه مقدس، وأي مستهتر بالنظام فإنه منبوذ محتقر. أعود وأقول: ما تقدم لا يرفع اللوم عن ذلك المستأثر الذي حبس الناس خلفه بكل استخفاف، فالأثرة إذا تأصلت في الإنسان لا يكاد ينفع معها نظام، فينبغي العناية بأصلاح النفس وتهذيبها. أيها الإخوة، فمن مظاهر الأثرة أيضا عدم التنازل عن أي مصلحة ولو لأهل الحاجات أو لأهل الاضطراب. أم تنتظر دورها لكي تسجل ابنتها في إحدى المدارس، ويتطلب ذلك بقاءها معها مع ابنتها لحين إنهاء المقابلة الشخصية، ورقمها سوف يتأخر قليلا، ولكن ابنها الرضيع الذي تركته في البيت مع الخادمة به حمى وهي خائفة عليه، فتترجى المرأة الجالسة بجانبها ممن كان رقمها سابقا لرقمها أن تتبادل معها الأرقام وتبدي لها السبب وتقسم أن الولد به حمى شديدة. ها، ماذا تقولين؟ هل تسمحين جزاك الله خيرا؟ فترد عليها بكل برود: لا. سبحان الله، سبحان الله، لا احتساب ولا سماحة ولا شفقة ولا أخلاق، أعوذ بالله، ما هذا؟ يا إخوة، نحن بحاجة ماسة إلى مراجعة مدى تطبيقنا للأخلاق والسلوكيات الإسلامية التي علمنا إياها نبينا وحثنا عليها صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. وصح عند أبي داود من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته أي يمنع تلفه وخسارته، ويحوطه من ورائه أي يحفظه ويذب عنه. أين نحن من هذه المفاهيم؟ تجد مظهرا من مظاهر الأثرة في حملات الحج والعمرة من الرجال والنساء عند ما يسمى بالبوفيه، هناك ينطلق السباق على الطعام وازدحام وتدافع، وكأنما هي آخر وجبة وكأنها مجاعة وأن الطعام سينتهي. ثم تجد الواحد من هؤلاء المستأثرين يجمع في صحنه أو تجمع في صحنها من أنواع الطعام ما تنوء به العصبة، ما تنوء بالعصبة أولي القوة، أكوام وأكوام من الطعام في ذلك الصحن الصغير، وهو يعلم وهي تعلم، هو يعلم أنه لن يستطيع أن يجمع كل ذلك الطعام في بطنه. إذا لماذا هذه الشراهة العجيبة؟ إنها الأثرة. يقول في نفسه: ربما لو عدت مرة أخرى لأكل الناس الطعام ولم أجد جميع الأصناف، فيجمع كل شيء في ذلك الصحن. هذه أمثلة أيها الإخوة، والمثل ليس مقصودا بعينه، وإنما هو لمجرد بيان الخلل. فبعض الناس يسمع المثل فيعيش مع المثل، يعيش مع المثل، يضع له اللوازم ويبني عليه الاعتبارات وينسى المقصد من وراء ضرب المثل، ينسى لب الموضوع. فينبغي أيها الإخوة أن نركز على أصل الموضوع لا على هوامشه. الذي يقف بسيارته في المواقف المزدحمة والمحددة بفواصل مرسومة بالخط الأبيض، الذي يقف بسيارته بشكل غير متزن بحيث يشغل حيزا لموقفين لسيارته، لماذا يفعل ذلك؟ لأنه لا يريد الضيق، أو لأنه يريد أن تسلم سيارته من الخدوش فيما لو فتح أحدهم باب سيارته فضرب جسم سيارته. بأي حق يأخذ مكان الاثنين في تلك المواقف المزدحمة؟ أليس في ذلك استحواذ على حقوق الغير؟ بلى والله. الذي يقتحم الطوابير في مواقع الحاجات الجماعية كالجوازات والأحوال وغيرها من المواقع، يقتحم، أليس في ذلك تعد على حقوق من سبقه من المسلمين؟ الأثرة داء أيها الإخوة، داء، داء يجب أن نسارع في علاجه، ولا علاج له إلا بإحياء خلق الإيثار. انظروا كيف يثني النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين بهذا الخلق. ففي البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، أسرة واحدة، يتعاونون فيما بينهم، يتكاتفون، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يجمعون، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. أيها المسلمون، تحدثنا عن ظاهرة الأثرة التي يعاني منها المجتمع الإسلامي بشدة، والتي تنافي الخيرية التي اتصفت بها شخصية أمتنا، وضربنا لتلك الظاهرة بعض الأمثلة البسيطة الدارجة تسهيلا للفهم وتقريبا للقصد. وإلا فإن الأثرة تتخذ أشكالا عديدة، بعضها معقد وبعضها بسيط، بعضها واسع النطاق وكبير، وبعضها ضيق النطاق ومحدود. والمقصود من ذلك كله هو أصل الخلل الذي مقره القلب، نسأل الله العفو والعافية، وهو الذي يجب إصلاحه أولا، لأن في صلاحه صلاحا للسلوك. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الظاهرة التالية للأثرة هي ظاهرة اللامبالاة والاستهتار، ويرادفها من الصفات التهاون والتفريط وصغر الهمة والإهمال والكسل والحمق وخواء النفس من روح الانضباط وغياب بعض القيم المهمة عن حياة الإنسان المسلم، حتى إنك لتجد بعض من تقدم بهم العمر من المسلمين يتصرفون تصرف الأطفال الصغار مع الأسف، وإذا عتبت قال يا شيخ وسع صدرك. من هذه المظاهر وإنني دائما أبسط الأمثلة حتى يستقر المفهوم، من هذه المظاهر إلقاء المهملات من أوراق وأكياس وبقايا طعام وعلب وزجاجات فارغة وما شابهها، إلقاؤها في الشارع بفتح نافذة السيارة ثم يرمي، يفتح النافذة ويرمي بما تجود به يده، أو ينتهي من شرب زجاجة الكولا مثلا ثم يضعها على الرصيف ويمضي، وربما رأى برميل الزبالة أمامه أو قريبا منه فلم يكلف نفسه عناء الاتجاه إليه، حتى إن البلدية لم تبق مكانا إلا وضعت عنده براميل المهملات، إلى أن وضعتها عند إشارات المرور، عند إشارات المرور، لعل هذا الصنف من الناس أن يتنبه ويشعر بالمسؤولية. وبعضهم لا يقوم من مكان النزهة في الحديقة أو على الشاطئ أو حتى في البر إلا وقد خلف هو وأهله وراءهم أكواما من المخلفات، وكان الواجب عليهم أن يحفظوها في أكياس ثم يرموا بها في مكانها المخصص، لكن كثيرا من الناس يتوارثون الكسل، يتوارثون الإهمال، يرون غيرهم يسيئون فيسيئون مثلهم، ويقولون الناس كلهم هكذا والمكان متسخ قبل أن نصل. وهذه هي الإمعية التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عند الترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. فالإمعة هو الذي لا رأي معه، وإنما يتابع الناس على رأيهم ولو كان رأيهم فاسدا سيئا. هذا السلوك الرديء يدل على اللامبالاة والاستهتار، ويدل على الغفلة عن أهمية إماطة الأذى عن الطريق الذي هو تماما عكس هذا السلوك. وانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذا العمل بعينه، يذكر هذه العبادة بعينها، عبادة إماطة الأذى عن الطريق التي يستهين بها كثير من المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم فيها: عرضت علي أعمال أمتي، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، يماط عن الطريق، لا أن يترك في الطريق أو أسوأ من ذلك أن يوضع في الطريق. ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة، أي النخامة تكون في المسجد لا تدفن، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فكل ما فيه أذى للمسلمين بأي صورة كان هذا الأذى كبيرا أو صغيرا منهي عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، رواه مسلم. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتفاعلون مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمر عليهم بلا عبرة ولا تأمل، لا يمر حديثه صلى الله عليه وسلم عليهم بلا حرص منهم على تطبيق ما يجيء به. روى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله. يا ترى رقد تلك الليلة؟ أبدا. فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها، أي تلك النفاعة، حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. قال الزرقاني في تعليقه: فدل على اختصاص الخطيئة بمن تركها، أي إن الإثم على من ترك ذلك الأذى. فالإسلام يا إخوة هو رائد الآداب والأخلاق الاجتماعية، لكن المسلمين عن توصياته في هذا الجانب بعيدون، ويهملون أعمالا وآدابا لها عند الله من عظيم الأجر ما هم عنه غافلون. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. رواه مسلم. يتقلب في نعيم الجنة من أجل إماطة ذلك الأذى. وفي رواية لمسلم أيضا: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. فالناس يستهينون بأعمال وأفعال ربما تكون سبب نجاتهم يوم القيامة، وفي الوجه الآخر يرتكبون من المخالفات ما قد يجتمع عليهم ذنوبا يوم القيامة، والسبب هو اللامبالاة والاستهانة وخواء النفس من بعض الفضائل المهمة. وقد يكون من الأسباب التي أدت إلى تكوين تلك الشخصية المهملة تربية الأولاد على التواكل على الخدم، أو تربيتهم على الإهمال فيما لا يخص البيت، يعني في البيت كن منظما ونظيفا، أما خارج البيت فافعل ما يحلو لك. وأيما كان السبب فلا عذر، فالأخلاق والقيم يمكن أن تكتسب. ولا ننسى قوله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وتجد بعض المسلمين أصلحهم الله إذا سافروا إلى بلاد الغرب ثم ذهبوا يتنزهون في حدائقهم هناك في الخارج في بلاد الغرب، أصبحوا بقدرة قادر نظاميين مرتبين، لا يلقون بأي مهمل إلا في صناديق مخصصة لذلك، ويشددون على أولادهم الصغار في هذا الأمر ويصرخون فيهم: لا ترموا بكذا، لا تفعلوا كذا، فشلتونا، نظف مكانك يا ولد، وعناية واهتمام. فإذا عادوا إلى ديارهم تلاشت تلك الرقابة واختفت تلك العناية، وانقلبوا مهملين يرمون بالمخلفات ويتركون خلفهم بقايا الأوساخ، ويرون أولادهم يفعلون الأعاجيب في المنتزهات فلا يحركون أدنى ساكن. سبحان الله، أليست بلادكم أولى بالعناية؟ أليست بلاد المسلمين أولى بالنظافة؟ شركم عليكم وخيركم لغيركم. ألا ترون ديننا يحث على النظافة والنظام أكثر بكثير من دين الغربيين النصارى؟ ألم يقل ربنا تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ ألم يقل: وثيابك فطهر؟ سبحانه وتعالى، ألم ترد شتى الأحاديث في الحث على الغسل والوضوء والاستنجاء والسواك والطيب؟ هذا في النظافة. أما النظام فقد قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف تسوية عجيبة، وحدد ديننا بعناية ودقة أوقات الصلوات وأوقات الاستئذان والدخول على البيوت، وحدد أنصبة الزكاة بأنواعها، ورتب السنن وضبطها بضوابط ثابتة وغيرها من الترتيبات المنظمة المرتبة. ولقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على الإحسان في كل شيء، فلماذا لا يستمر فينا الإحسان أيها الإخوة فنكون قدوة فيه وروادا إليه؟ لماذا لا يكون الإحسان فينا عادة وخلقا وسلوكا فطريا أينما كنا؟ لماذا لا يكون إحساننا هذا لوجه الله تعالى فننال به الأجر والمغفرة؟ فقط نصلي ونصوم؟ طيب والأخلاق والنظام والانضباط والنظافة والشعور بالمسؤولية، أليس هؤلاء من الإسلام؟ بلى والله. لماذا لا ندرب أنفسنا وأولادنا على هذه المبادئ والقيم الإسلامية الغائبة ونحتسب؟ نعم نحتسب، لعل الله أن يقبل منا فيغفر لنا. ومن مظاهر اللامبالاة ونعود إلى القيادة، عدم فتح إشارة سيارة السيارة عند الانعطاف، وهي عملية مهمة جدا، لا سيما إذا كان وراءك أو أمامك سيارة أخرى، ومع أنها عملية سهلة ولا تتطلب أي جهد، لا تتطلب أي جهد، إلا أن هناك استهتارا غريبا من كثير من الناس نحو فتح هذه الإشارة، ولطالما وقعت حوادث عديدة بسبب هذا الإهمال. وهناك ظاهرة الاقتصار على أنوار السيارة الصغيرة في الليل اعتمادا على أضواء الشوارع، وهي عادة تكثر عند المراهقين. والقضية يا إخوة ليست اتباع تعاليم المرور أو التزام القيادة السليمة فقط، لا، القضية هل في ذلك الإهمال معصية لله أم لا؟ والجواب أن كل ما يؤدي إلى الخطر أو الضرر بالإمكان تفاديه فتفاديه وأمر واجب، وتركه للمقتدر حرام. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين. الحديث رواه الترمذي، وفي سنن النسائي بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا تجني نفس على أخرى. فالنفس المسلمة قيمتها عند الله تعالى غالية، ولذلك نرى أن الشرع يلزم من تسبب بوفاة أحد من المسلمين ممن كان يرافقه في السيارة وحصل الحادث بسبب إهماله أو بسبب سرعته الجنونية، يلزمه الدية لأولياء من كان يرافقه في سيارته وتوفي بسبب ذلك الحادث، مع أنه لم يقصد إيذاءه. لكن الإسلام دين الحكمة والشفقة، دين يعنى بأفراده، يعنى بضمان سلامتهم، ويمنع الاستهتار بكل ما يؤدي بالضرر للمسلم. ومع أن مليارات الريالات لا تساوي خسارة مسلم واحد، ولا تقاس الأموال وتقارن بخسارة أرواح المسلمين، ولا تعتبر الأموال المنفقة في عملية إنقاذهم خسائر أبدا، إلا أن الدين شرع نوعا من المواساة لأهل المقتول خطأ، وهي الدية. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا. الآية. وما الدية؟ وصيام الشهرين المتتابعين على القاتل خطأ، إلا لبيان عظم حرمة إيذاء المسلم وخطيئة التساهل في ذلك الأمر. قال القرطبي في الدية: قيل أوجبت تمحيصا وطهورا لذنب القاتل. طيب ما هو ذنبه وهو لم يقصد إيذاء المقتول فضلا عن قتله؟ قال: وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم. فهذا الذي اعتاد الانعطاف دون فتح الإشارة، والذي لا يفتح أنوار السيارة الكبيرة بالليل مهمل، وهو بإهماله يعرض غيره للخطر، فينبغي أن يتقي الله في تفريطه وإهماله هذا، ويتدارك نفسه قبل فوات الأوان. فكما أننا نؤمن بالقضاء والقدر، فإننا نؤمن كذلك بأن الأخذ بالأسباب من الإيمان بالقضاء والقدر. أيها الإخوة، فمن مظاهر اللامبالاة والاستهتار تمكين المراهق صغير السن غير متزن الشخصية من قيادة السيارة. والإنسان السوي العاقل الذي يشعر بالمسؤولية فعلا يتعجب حين يرى أحد هؤلاء الصغار ينطلق بسياراته الصغيرة كالسهم، يتجاوز السيارات عن من اليمين وعن الشمال، ربما يحمل في عقله الصغير التحديات الوهمية التي يراها في الأفلام أو يراها في ألعاب الكمبيوتر. يتعجب العاقل وهو يرى هذا الطائش السفيه ويتساءل بحرقة: أين ولي أمر هذا الغلام؟ وماذا ينتظر؟ ينتظر موت ابنه؟ أم ينتظر عاهته الدائمة؟ أم ينتظر الدية التي سيدفعها لأولياء من سيتسبب ابنه في قتلهم؟ أم ينتظر حسرة قلب أم أو فجيعة أب أو بكاء زوجة أرملت وتيتم أطفالها الصغار؟ أم ماذا ينتظر هذا الأب المهمل؟ إن إهماله هذا جريمة في حق ابنه المراهق أولا، وجريمة في حق المجتمع، وجريمة والله في حق خلق الله. لو كان يدري، لو كان يحس. ومن مظاهر اللامبالاة إخلاف الوعد، سواء على صعيد المعاملات التجارية أو العلاقات الاجتماعية. والمعروف أن القرآن ربط بين الوفاء بالعهد وبين التقوى. قال تعالى في صفات أهل البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه، إلى قوله: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. قال في ختام الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالذي يخلف وعده بعيد عن التقوى. ولبيان أهمية ضرورة التزام المسلم بكلمته ووعده، تصدر هذا التوجيه سورة من أعظم وأطول سور القرآن، وهي سورة المائدة. قال تعالى في مطلع السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وخص الله تعالى صفة الوفاء بالوعد بأحد أنبيائه في معرض ثنائه عليه. قال تعالى في إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وإخلاف الوعد من صفات وأخلاق المنافقين واليهود، نعوذ بالله منهم، فهي صفة ذميمة وخلق قبيح. ومن المصائب أن يكون إخلاف الوعد سمة في المجتمع المسلم، لا سيما في مجال التعامل المالي أو التعامل التجاري، فلا تكاد تجد من يفي بوعده حق الوفاء. والمصيبة الأكبر من ذلك أن يكون هذا الخلف الذي تقدم التحذير من الاتصاف به أمرا مألوفا، يعني أن يكون الخلف عند المخلف أمرا لا يستدعي منك أن تثور أو تغضب. وخير إن شاء الله لو تأخرت عليك يوم أو يومين أو ثلاثة أو حتى أربعة، خير إن شاء الله، يقول بعضهم بكل برود. طيب لما لم تتصل بي يا أخي وتخبرني بأنك سوف تتأخر؟ يقول: والله انشغلت شوي. يقول هكذا بلا مبالاة. طيب والناس ما عندهم شغل؟ ثم ماذا عن وعدك؟ وماذا عن التزامك؟ ما قيمة كلمتك عندك أنت قبل أن تكون قيمتها عند غيرك؟ هذا أيها الإخوة مظهر من مظاهر اللامبالاة الشائع في المجتمع، الاستهتار الواضح، الاستهانة بوقت الإنسان ووعده، والأمثلة كثيرة جدا ولا يتسع المقام لذكرها كلها. وقد تقدم الكلام في الأسبوع الماضي عن أهمية وجود النظام المنصف والمحكم والواضح والقوي والجاد في إلزام محترفي إخلاف الوعود بالوفاء بوعودهم رغما عنه، أهمية وضرورة وجود مثل هذا النظام. وقد يكون من المظاهر اللامبالاة بأرواح البشر، أو الاستهتار بحقوقهم المشروعة، أو الاستهانة بحاجاتهم الإنسانية. وإنما تتميز قيمة الإنسان وتقدر قيمته في الأمة بما له وما عليه. وكل ذلك يتضح من خلال مال الفرد في المجتمع من ميزات وحقوق محسوسة على كافة الأصعدة، من عناية بمستوى معيشته، وتيسير طرق رزقه وكسبه، وتوفر وسائل راحته وصحته وسلامته، واحترام إنسانيته وكرامته، ومراعاة ظروفه المالية والاجتماعية في استبعاد ما يشق عليه ويرهق كاهله، وغيرها من الحاجات الضرورية لأي إنسان كريم. هذه المؤشرات هي التي تبين حقيقة قيمة الفرد في المجتمع. عباد الله، إن الأخلاق الاجتماعية هي التي تبرز من خلالها حضارة الأمة. وإذا كان دين الأمة هو منبع الأخلاق، دينها هو منبع الأخلاق، وهو الذي يعنى بالتزام تلك الأخلاق ويحث عليها، والدين باق إلى قيام الساعة، فلن تعدم الأمة أن تعود إلى أخلاق دينها من جديد، وعندها تكون الأمة بالفعل خير أمة أخرجت للناس. أسأل الله تعالى من فضله العظيم، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم ثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم من أرادهم بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالروس المجرمين ومن عاونهم، اللهم اجعل كيدهم تدميرا عليهم. اللهم فرق جمعهم وخالف بين قلوبهم، وأنزل عليهم بأسك الشديد، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وردنا وإياهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، حي المزروعية، امتداد شارع الملك سعود شرقا، هاتف رقم 03.83211469، صندوق بريد رقم 7138، الدمام 3-1-4-6-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.